أنا بعترف حبيت المال، وعن طريقك قلبي إيمان، ظهري محني من الأحمال، شيل حملي اللي حنيني، ظهري محني من الأحمال، شيل حملي اللي حنيني. أنا عايزك أنت تبقى غنايا، محتاج شيء وانت معايا، وجودك يبقى كفاية، يبقى شوقي وحنيني، ووجودك يبقى كفاية، يبقى ليك شوقي وحنيني.